بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أحبتي في الله هذا موعدنا مع الدرس الثامن من شرح كتاب شرح السنة للإمام إسماعيل ابن يحيى ابن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى والمتوفى سنة 264 من الهجرة. وكنا في الدرس السابق نتحدث عن مسألة الإيمان ووصلنا بها إلى أنواع التوحيد الذي ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. وانتهينا إلى أننا يجب أن نفرد مبحثا لمعنى العبادة وأنواعها لتمام المعنى وتمام الفائدة. فأقول مستعينا بالله عز وجل: ما تعريف العبادة شرعا؟ فما معناها؟ وما شروطها؟ وما أركانها؟ وما أنواعها؟ فمعنى العبادة: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. العبادة معناها هي اسم جامع لكل ما يحبه الله تعالى ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. فكل حياة الإنسان عبادة لله عز وجل، فالإنسان عبد لله عز وجل في المسجد وفي السوق وفي المنزل وفي العمل وفي كل مكان هو عبد لله عز وجل. ومعنى العبودية أنك خاضع خاشع ذليل محب راض طوع أمر الله عز وجل حيث أمر. ولهذه العبادة شروط، فلا تقبل العبادة إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص، فلا بد وأن تكون أعمال الإنسان وعبادته فلا بد وأن تكون أعمال الإنسان وعبادته خالصة لله سبحانه، لا يشرك مع الله أحدا ولا يرجو ثناء ولا مدحا من أحد، وإنما ينتظر الثواب من الله عز وجل. قال الله عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الشرط الثاني أن تكون العبادة على وفق ما شرعه الله ورسوله. فمن عبد الله بشيء لم يشرعه الله فعبادته مردودة عليه غير مقبولة، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما أركان العبادة وأصولها، فالعبادة تقوم على أركان ثلاثة، هي المحبة والرجاء والخوف. فالإنسان إذا أراد أن تكون عبادته صحيحة فعليه أن يفعل هذه العبادة وهو محب لله عز وجل، فيفعل العبادة لأنه يحب الله ويرجو الله عز وجل بهذه العبادة رجاء الرحمة، ويخاف من الله عز وجل خوف الفتنة. فالمحبة لله تعالى هي أصل الإسلام، وهي التي تحدد صلة العبد بربه سبحانه جل في علاه، وهي نعمة لا يدركها إلا من ذاقها. وإذا كان حب الله لعبد من عبيده أمرا هائلا عظيما وفضلا غامرا جزيلا، فإن إنعام الله على العبد بهدايته لحبه وتعريفه هذا المذاق الجميل الفريد الذي لا نظير له في مذاقات الحب كلها ولا شبيه له، هو إنعام عظيم وفضل غامر جزيل أيضا. وقد تواردت الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة بهذه المعاني، فقال الله عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها فحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. أول الثلاثة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، حب الله وحب الرسول. ثانيهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، أي أن تكون عبادته خالصة لله عز وجل، فيحب أخاه المسلم حبا لله عز وجل لا لمصلحة بينهما، وإنما يحبه لله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أن يكون دين الإسلام أحب إليه من أن يقذف في النار أو يذهب إلى الكفر ويعود إليه مرة أخرى. وحب الله تعالى ليس مجرد دعوة باللسان ولا هياما بالوجدان، بل لا بد وأن يصاحبه الاتباع لمنهج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والسير على هداه وتحقيق منهجه في الحياة. والإيمان ليس كلمات تقال ولا مشاعر تجيش، ولكنه طاعة لله والرسول وعمل بمنهج الله الذي يحمله الرسول صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولكن بقي أن نشير هنا تأكيدا لما سبق إلى أن هذه المحبة هي غير المحبة الطبيعية للشيء، وغير محبة الرحمة والإشفاق كمحبة الوالد لولده الطفل، وليست محبة الإلف والأنس كمحبة الإخوة لبعضهم أو لمن يجمعهم عمل واحد أو صناعة واحدة، وإنما هي المحبة الخاصة التي لا تصلح إلا لله تعالى. ومتى أحب العبد بها ربه كان ذلك شركا لا يغفره الله عز وجل، وإنما يجب أن يحب الله محبة خاصة وهي محبة العبودية المستلزمة للذل والخضوع والتعظيم وكمال الطاعة والرضا وإيثاره سبحانه وتعالى على غيره بهذه المحبة لا يجوز تعلقها أصلا بغير الله عز وجل. ثانيا، الأصل الثاني من أصول العبادة الرجاء، وتعريف الرجاء هو الاستبشار بجود الرب سبحانه وتعالى ومطالعة كرمه وفضله والثقة به. والفرق بين الرجاء والتمني أن الرجاء هو أن العبد يرجو ما عند الله عز وجل في الدار الآخرة، والرجاء لا يكون إلا مع العمل، فإذا كان بدون عمل فهو التمني المذموم. قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. فالرجاء هو التمني المقرون بالعمل وفعل السبب، أما التمني فهو الرغبة المجردة عن العمل وبذل الأسباب. فعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بثلاث يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. الحديث رواه الإمام مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا عند ظن عبدي بي. الحديث رواه الإمام البخاري. الأصل الثالث من أصول العبادة الخوف، فكما أن العبد يرجو ثواب الله ومغفرته كذلك فهو يخاف الله ويخشاه. قال عز وجل: فلا تخافوهم وخافوني. فمن اتخذ مع الله ندا يخافه فهو مشرك. قال الله عز وجل: ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا، وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا، فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. والقلب في سيره إلى الله عز وجل بمنزلة الطائر، فالمحبة رأسه، والخوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس والجناحان فالطائر جيد الطيران، ومتى قطع الرأس مات الطائر، ومتى فقد الجناحان فهو عرضة لكل صائد وكاسر. أما أنواع العبادة، فأنواع العبادة من حيث العموم والخصوص نوعان: عبادة عامة وهي تشمل عبودية جميع الكائنات لله عز وجل، يدخل فيها المؤمن والكافر والإنسان والحيوان، بمعنى أن كل من في الكون تحت تصرف الله وقهره. قال عز وجل: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. والنوع الثاني هي العبادة الخاصة، وهي عبادة المؤمنين لربهم، وهي التي عناها الله عز وجل بقوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وهذه هي العبودية التي تحصل بها النجاة يوم القيامة. وأنواع العبادات من حيث تعلقها بالعباد: عبادات اعتقادية، وهذه أساسها أن تعتقد أن الله هو الرب الواحد الأحد الذي ينفرد بالخلق والأمر، وبيده الضر والنفع، ولا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، ولا معبود بحق غيره. ومع ذلك أيضا التصديق بما أخبر الله تعالى عنه، كالإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقضاء والقدر في آيات كثيرة، كقوله عز وجل: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. إذن أنواع العبادة من حيث تعلقها بالعباد: النوع الأول عبادات اعتقادية، النوع الثاني عبادات قلبية وهي الأعمال القلبية التي لا يجوز أن يقصد بها إلا الله سبحانه جل في علاه، فمنها المحبة التي لا تصلح إلا لله تعالى وحده، فالمسلم يحب الله تعالى ويحب عباده الذين يحبونه سبحانه ويحب دينه. قال الله عز وجل: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ومنها التوكل وهو الاعتماد على الله تعالى والاستسلام له، الاعتماد على الله تعالى والاستسلام له وتفويض الأمر إليه مع الأخذ بالأسباب. قال الله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومنها الخشية والخوف من إصابة مكروه أو ضر، فلا يخاف العبد أحدا غير الله تعالى أن يصيبه بمكروه إلا بمشيئة الله وتقديره. قال الله عز وجل: فلا تخشوا الناس واخشوني. النوع الثالث العبادات اللفظية والقولية، وهي النطق بكلمة التوحيد، فمن اعتقدها ولم ينطق بها لم يحقن دمه ولا ماله، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها وصلوا صلاتنا واستقبلوا قبلتنا وذبحوا ذبيحتنا فقد حرمت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. والحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أيضا دعاء غير الله عز وجل فيما لا يقدر عليه إلا الله سبحانه جل في علاه، سواء كان ذلك طلبا للشفاعة أو غيرها. قال الله عز وجل: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. النوع الرابع عبادات بدنية كالصلاة والركوع والسجود. قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. ومنها الطواف بالبيت حيث لا يجوز الطواف إلا به، قال عز وجل: وليطوفوا بالبيت العتيق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا طواف إلا بالكعبة. ومنها الجهاد في سبيل الله تعالى، قال الله عز وجل: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وكذلك وسائر أنواع العبادات البدنية كالصوم والحج. النوع الخامس عبادات مالية كإخراج جزء من المال لامتثال أمر الله تعالى به وهي الزكاة. ومما يدخل في العبادات المالية أيضا النذر، قال الله عز وجل: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، مع الوضع في الاعتبار أن النذر يجب ألا يكون مشروطا لأن النذر المشروط مكروه. أما إذا نذر الإنسان نذرا دون شرط، أي نذرا مطلقا غير مقيد، فهذا هو الذي يكون ضمن العبادة ويؤجر الإنسان عليه أجرا عظيما. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فهذه أنواع العبادات. نتحدث الآن عن النوع الثالث من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. أما أسماء الله عز وجل فهي أعلام عليه، أخبرنا الله بها في كتابه، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته. وكل اسم من هذه الأسماء يتضمن صفة من صفات الله عز وجل، وكل اسم منها مشتق من مصدره كالعليم والقدير والسميع والبصير ونحوها. فالعليم مشتق من العلم، وهو يدل على صفة العلم للباري سبحانه جل في علاه، وكذلك بقية الأسماء. والاسم الجامع لمعاني الأسماء كلها والصفات كلها هو الله عز وجل. هذا ولا تنافي بين كون هذه الأسماء نعوتا لله عز وجل وأعلاما عليه. فالرحمن اسمه تعالى وصفة له، وكل أسماء الله تدل على معانيها، وجميعها أوصاف مدح وكمال. وسميت الحسنى لدلالتها على أحسن مسمى وأشرف مدلول. وتوحيد الله في أسمائه يقتضي الإيمان بكل اسم سمى الله عز وجل به نفسه، وبما دل عليه هذا الاسم من لفظ ومعنى، وبما تعلق بهذا الاسم من آثار. فمثلا ورد في القرآن الكريم اسم الله عز وجل الرحيم، فنؤمن بأن هذا علم على الله عز وجل، ونؤمن بأن هذا الاسم يدل على أن الله ذو رحمة، ونؤمن أيضا أن الله يرحم من يشاء. وكذلك كل اسم ورد في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعدد أسماء الله عز وجل الذي ورد به النص 99 اسما، كما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. وقد اتفق العلماء على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما لا يفيد أنها محصورة في هذا العدد، وإنما غاية ما في هذا الحديث الصحيح أن لله هذه الأسماء المذكورة عددا، من أحصاها دخل الجنة، وليس فيه نفي غيرها عن الله سبحانه وتعالى. فالمراد الإخبار عن دخول الجنة بإحصائها، لا الإخبار بحصرها بهذا العدد. ودليل ذلك ما رواه الإمام مسلم، ما رواه الإمام أحمد بسند فيه مقال لاختلافهم في أبي سلمة الجهني، حيث قال الإمام أحمد: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن، فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي، إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرجا. قال فقيل يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال بلى، ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها. هذا الحديث إسناده يدور على أبي سلمة الجهني، وهو مختلف فيه، ذكره ابن حبان في الثقات وقال يروي عن القاسم بن عبد الرحمن، وروى عنه الفضل ابن مرزوق، وهذا لا يقع عنه صفة الجهالة. وقال العجلي ثقة مع أنه متساهل، وقال ابن حجر مجهول الحال، وذكره البخاري في التاريخ الكبير، وقال روى عن القاسم ابن عبد الرحمن وروى عنه فضيل ابن مرزوق، وقال الحافظ المنذري لا ندري من هو، وقال الذهبي لا يدرى من هو، وحكم الدارقطني بجهالته، وقال أبو المحاسن محمد ابن علي الحسيني مجهول. ويرويه عبد الرحمن بن إسحاق عن القاسم ابن عبد الرحمن في طرق أخرى، إلا أن عبد الرحمن بن إسحاق ضعيف عند أهل هذا الشأن، ورواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. فقال حدثني أبو عروبة حدثنا عمرو بن هشام حدثنا مخلد بن يزيد عن جعفر بن برقان عن فياض عن عبد الله بن زبيد عن أبي موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصابه هم أو حزن فليدع بهذه الكلمات، يقول أنا عبدك وابن أمتك في قبضتك ناصيتي، بيدك ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن نور صدري وربيع قلبي وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. فقال رجل من القوم يا رسول الله إن المغبون لمن غبن هؤلاء الكلمات، قال أجل، فقولوهن وعلموهن، فإنه من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله عز وجل حزنه وأطال فرحه. فهذا الحديث يدلنا على أن الأسماء الحسنى لا تنحصر في هذا العدد، ولكن يمكن حصر الأسماء الحسنى الصحيحة من الكتاب والسنة بقواعد الحصر والتتبع والاستقراء. وننصح في هذا المقام بقراءة كتاب الأسماء الحسنى في ضوء الكتاب والسنة لأخينا الدكتور محمد عبد الرزاق الرضواني، فإنه في مجمله في بابه نافع مفيد بإذن الله تعالى، إلا أن الخطأ الذي وقع فيه هو مسألة الحصر والقصر على هذا العدد، وإن كان هذا العدد هو المذكور في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن هناك أسماء أخرى لا نعلمها لأن الله عز وجل لم يذكرها لنا فيما استأثر به في علم الغيب عنده. ومعنى الإحصاء ليس الحفظ والتغني بها إنشادا كما هو مشهور بين الناس، ولكن الإحصاء معناه معرفة معانيها وفهمها وحفظها والتعبد بها لله رب العالمين. ونضرب على ذلك أمثلة. في القرآن سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، كل المسلمين يقرؤونها، ولكن كم من الناس يعرف معنى كلمة الصمد؟ قل من يعرف ذلك إلا من رحم الله سبحانه. وأيضا نقرأ في القرآن في سورة الجمعة يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم، فكم من الذين يقرؤون أو يسمعون يعرف معنى اسم الله عز وجل القدوس. وأيضا المؤمن اسم من أسماء الله تعالى، فما معناه في حق الله وما معناه في حق العبد فتنبه، مع ملاحظة أن الأسماء المشهورة التي وردت بالحديث الذي رواه الترمذي إنما هي من جمع وترتيب الوليد بن مسلم، وليست من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا من ترتيبه عليه الصلاة والسلام، وليست كلها صوابا. قال الترمذي رحمه الله تعالى من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 اسما، 100 غير واحد من أحصاها دخل الجنة. ثم بدأ في تعداد هذه الأسماء التي هي مشهورة بين أيدي الناس، وهذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. وقد قال الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن ذكر الحديث قال: هذا حديث غريب، حدثنا به غير واحد عن صفوان بن صالح، ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح، وهو ثقة عند أهل الحديث، وقد روى هذا الحديث، روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح. وذكر هذه الأسماء إلا في هذا الحديث. إذن الإمام الترمذي الذي روى هذا الحديث يقول إن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح ثابت. وقد روى آدم بن إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر فيه الأسماء وليس له إسناد صحيح. فهو الترمذي الذي روى الحديث قال: ولا نعلم في كبير شيء من الروايات له إسناد صحيح. وهناك أسماء وردت في السنة الصحيحة ولم ترد ضمن ما قاله الوليد بن مسلم، مثل الحيي، الستير، الوتر، السيد. ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب المشار إليه آنفا. إذن علينا الآن أن نتحدث عن المنهج الصحيح لفهم الأسماء والصفات. قال الله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فالإيمان بما وصف الله عز وجل به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، وجب علينا أن نفهمها بناء على هذه الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فكل اسم من أسماء الله عز وجل، وكل صفة من صفات الله عز وجل نضع بجوارها ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. أي إذا اشترك الاسم أو اشتركت الصفة مع اسم العبد أو صفة العبد من البشر، فيكون ذلك اشتراك في اللفظ فقط، أما المعنى فإن أسماء الله عز وجل لها الإطلاق في الحسن، أما العبد فاسمه مقيد وصفته مقيدة. ولذلك وصف الله عز وجل نفسه بأنه رؤوف رحيم، ووصف نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه بالناس رؤوف رحيم. فليست رأفة النبي صلى الله عليه وسلم كرأفة الله عز وجل، وليست رحمة النبي صلى الله عليه وسلم كرحمة الله عز وجل. فرأفة الله مطلقة ورحمة الله مطلقة، أما رأفة النبي صلى الله عليه وسلم مقيدة برأفة البشر، ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام مقيدة برحمة البشر. ولذلك قال الله عز وجل: أأنتم أعلم أم الله؟ إذا كان الله عز وجل قد أطلق هذه الأسماء وهذه الصفات على نفسه، فكيف بنا نحرك هذه الأسماء أو هذه الصفات أو كيف نعطلها؟ فلا نحرف ولا نؤول ولا نعطل ولا نمثل ولا نشبه، وإنما علينا أن نؤمن بأسماء الله عز وجل كما وردت اسما ومعنى، لفظا ومعنى، مع تنبيه مهم للغاية، وهو أنه يجب عدم البحث عن الكيفية. فكما أننا نؤمن بأن هناك كيف، إلا أننا لا نعرف هيئة هذا الكيف، لا نعرف هيئة هذا الكيف للذات، كذلك لا نسأل عن هيئة الكيف للصفات. فالله عز وجل له ذات، الله عز وجل له ذات، وهذه الذات لها كيفية، ولكننا نجهل الكيفية لأن الله عز وجل لم يذكرها لنا. فكذلك الصفات لها كيف، ولكن هذا الكيف نجهله لأن الله عز وجل لم يذكره لنا. فنؤمن بالصفات ونؤمن بأن هذه الصفات لها كيف، ولكن نفوض الكيف لله عز وجل لأننا لم نخبر به ولم يرى أحد منا الله عز وجل، فلذلك لا نعرف الله إلا من خلال كلام الله عز وجل، ولا نعرف أوصاف الله عز وجل إلا بما وصف الله عز وجل به نفسه، مع الإيمان أن هناك كيف ولكننا لا ندريه ولا نعلمه. فنؤمن بأن هناك كيف ولكن نفوض العلم به لله تعالى، وهذا خلافا لمن يفوض المعنى والكيف ويقول نمرها كما جاءت، فيفوض اللفظ والمعنى والكيف، ويفوض اللفظ والمعنى والكيف، ونحن نقول نؤمن باللفظ والمعنى ونؤمن بأن هناك كيف ولكن نفوض هيئة الكيف إلى الله تعالى. ويخضع في هذا التوحيد الذي هو توحيد الأسماء والصفات عدة أمور يجب ألا يقع فيها المسلم. أولها التشبيه، أي تشبيه صفات الخالق بصفات المخلوق، كتشبيه النصارى المسيح ابن مريم بالله سبحانه وتعالى، وكتشبيه اليهودي عزيرا بالله سبحانه وتعالى، وتشبيه المشركين أصنامهم بالله سبحانه وتعالى، وكتشبيه بعض الطوائف وجه الله عز وجل بوجه المخلوق، ويد الله بيد المخلوق، وسمع الله بسمع المخلوق، ونحو ذلك. ولكن نؤمن بأن لله عز وجل وجها، لأن الله عز وجل أثبت لنفسه وجها، ولكن نقول ليس كمثله شيء، فلله وجه ولكن ليس كوجوهنا، ولله يد ولكن ليس كأيدينا، ولله سمع ولكن ليس كأسماعنا، ولله بصر ولكن ليس كأبصارنا. إذن لا نشبه صفات الخالق بصفات المخلوق. ثانيا التحريف أو التغيير والتبديل، كتحريف ألفاظ الأسماء والصفات بزيادة أو نقصان، أو تغيير الحركات الإعرابية، أو تحريف معناها مما سماه بعض المبتدعين تأويلا، وهو حمل اللفظ على معنى فاسد لم يعهد به استعمال في اللغة، كتأويل الوجه بالذات والاستواء بالاستلاء كما هو عند الأشاعرة وغيرهم. أيضا التعطيل، وهو نفي الصفات الإلهية وإنكار قيامها بذات الله سبحانه، كتعطيل أسماء الله عز وجل وصفاته عن كماله المقدس، وذلك بجحد أسمائه وصفاته، وكتعطيل معاملة الله عز وجل بترك عبادته، وكتعطيل المصنوع من صانعه كمن قال بقدم المخلوقات وجحد أن الله خلقها وصنعها. أيضا التكييف، وهو تعيين كيفية الصفات وإثبات كنهها، وهذا المنهج في أخذ الصفات والأسماء المذكورة في القرآن والسنة على ظاهرها من غير تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف هو مذهب السلف من الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا. أما أنواع الصفات، والصفات تنقسم إلى قسمين: صفات ذات وصفات فعل. فأما صفات الذات فهي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، كالنفس والعلم والحياة والقدرة والسمع والبصر والوجه والكلام والملك والعظمة والكبرياء والعلو والغنى والرحمة والحكمة. وضابط هذا النوع من الصفات الملازمة لذات الله عز وجل فإنها قائمة بالله سبحانه وتعالى لا تنفك عنه، ولا تخضع للمشيئة، ولا تخضع للمشيئة لأنها متعلقة بذات الله ولا تنفك عن الله عز وجل، فهي صفة أو أوصاف لازمة لا تخضع لمشيئة الله عز وجل. أما صفات الفعل فهي ما تعلق بمشيئة الله وقدرته، كالاستواء والنزول والمجيء والعجب والضحك والرضا والحب والكره والسخط والفرح والغضب والمكر والكيد والمقت. والواجب بهذه الصفات بنوعيها إثباتها لله عز وجل على حسب المعنى الذي يليق بكمال الله تعالى، وهو المعنى الحقيقي لها، إذ ليس فيه تشبيه ولا تعطيل ولا تحريف ولا تكييف. وأن نقول مثل ما قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أصناف الناس في الأسماء والصفات فأهل السنة، وعندما نقول أهل السنة والجماعة نريد بهذا المصطلح المعنى الخاص، أي الذين يعتقدون اعتقاد أهل السنة فعلا لا ادعاء. يجب في حق الله من صفات الكمال إثبات مفصل ونفي مجمل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء، هذا نفي مجمل، ثم قال وهو السميع البصير، فهذا إثبات مفصل. وهذا معناه أننا نثبت على وجه التفصيل لله ما جاء من الصفات وما ورد به النص. أما النفي فنجمل فيه فنقول كل عيب أو نقص فالله عز وجل منزه عنه، ولذلك يوصف الله عز وجل بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم نفيا وإثباتا. وهذه لا بد أن تكون عقيدة كل مؤمن، ومن خالفها فقد جانب الصواب. وعلى هذا نعلم أن هناك فرقا قد جانبها الصواب، فنذكر بعضها. فعندنا المعتزلة، وعندنا الجبرية، وعندنا المعطلة. فالفرق المنحرفة المضادية في الضلال التي قد تصل إلى الكفر وهي المعطلة، وهم الذين عطلوا صفات الله تعالى وأسماءه وجعلوا العابد لله كأنه يعبد عدما. ثانيا الجهمية، وهم أتباع جهم بن صفوان والجعد بن درهم، نفوا جميع الأسماء والصفات، وشبهتهم في ذلك التنزيه لله عز وجل عن شبه المخلوقين، أي أن أرادوا أن ينزه الله عز وجل عن شبهه بالمخلوقين فنفوا صفات الله عز وجل فعطلوها أيضا. ولكن نرد عليهم من كلامهم فبمحاجتهم بصفة الوجود التي يشترك فيها الخالق والمخلوق، فإن الله تعالى واجب الوجود والمخلوق موجود، ولكن لكل وجود يناسبه، لكل وجود يناسبه. فإن أقروا بذلك قلنا كذلك بقية الصفات، وإن نفوا صفة وجوب وجود الله عز وجل كفروا. فهل يستطيع أحد أن يقول إن الله عز وجل ليس موجودا أو ليس واجب الوجود؟ فمن قال إن الله عز وجل ليس بموجود أو ليس بواجب الوجود فقد كفر. فإن أقر بأن الله موجود وأنه سبحانه وتعالى واجب الوجود، قلنا هذه الصفة تشترك بين الخالق والمخلوق، فمن أقر بوجود الله عليه أن يأخذ بقية الصفات على هذا الاعتبار، ليس كمثله شيء، فوجود الله عز وجل ليس كوجود خلقه. أما المعتزلة فهم أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد، وسبب التسمية هو اعتزال واصل بن عطاء حلقة الحسن البصري، عندما سئل الحسن عن جزاء أهل الكبيرة، وكان الحسن إماما من الأئمة من أئمة العلم، فكان جالسا في حلقة يلقي درسا، وكان من تلاميذه واصل بن عطاء، بل كان من أجل تلاميذ الحسن البصري، ولكن لما أجاب الحسن عن سؤال عن جزاء أهل الكبيرة فقال الحسن البصري فاعل الكبيرة تحت مشيئة الله، إن شاء غفر وإن شاء عذب، وهذا بناء على حديث الشفاعة الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأصحاب الكبائر. ولكن واصل بن عطاء وأتباعه جعلوهم في منزلة بين المنزلتين، أي لم يحكموا لهم بإسلام ولا بكفر، وبدعتهم أيضا أنهم ينفون الصفات ويثبتون الأسماء، ولكنها أعلام مترادفة لا تدل إلا على الذات، والتحقيق أنهم لا يثبتون إلا ثلاثة أسماء فقط. وشبهتهم أنهم قالوا إنه يلزم من إثبات الصفات أن يكون لله جسم، لأن الصفات أعراض والأعراض لا تقوم إلا بالجسم. فالرد عليهم لا نسلم أن الصفات أعراض، ولو سلمنا أنها أعراض فالأجسام غير متماثلة. فنضرب لذلك مثلا النملة والفيل، فكلاهما له جسم ولا يشبه أحدهما الآخر، والجسم من الصفات التوقيفية، والجسم من الصفات التوقيفية، فالله عز وجل لم يذكر ذلك. إذن هؤلاء ضلوا عن طريق استخدام عقولهم في الحكم على كلام الله تعالى. أيضا قالوا إن أخص صفات الله تعالى القدم، فلو أثبتنا لله تعالى صفات قديمة لزم ذلك تعدد القدماء وفي ذلك شرك. أما الرد عليهم نقول لهم إن صفات الله تعالى قائمة بذاته غير منفصلة عنه ولا بائنة منه حتى يكون هناك تعدد، ولفظة قديم لم ترد في كتاب ولا سنة، والواجب استخدام اللفظ القرآني هو الأول والآخر، فبدل من كلمة قديم نقول الأول، هو الأول والآخر، كما ورد في قول الله تعالى في سورة الحديد هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أيضا المشبهة أتباع هشام ابن الحكم الرافضي وداود الجواربي، فهؤلاء جسدوا الله سبحانه وتعالى وقالوا له طول وعرض وجسم إلى آخر هذه الصفات التي تعالى الله عز وجل عما يقولون علوا كبيرا. وقال بعض أهل العلم من أهل السنة: المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما. والمراد بالانحراف هنا هو الابتعاد عن الطريق الصحيح والمنهج القويم عن الصراط المستقيم، وهنا يختلف في درجته بحسب الفرق التي أخطأت المنهج والسبيل بعده أو قربه ببعده أو قربه من السلف رضي الله عنهم. أما الأشاعرة فهم الذين ينسبون إلى أبي الحسن الأشعري، وأبو الحسن الأشعري كان معتزليا ثم رجع إلى مذهب السلف، والأشاعرة يخالفون المعتزلة حيث إنهم يثبتون صفات الذات السبع وهي العلم والإرادة والحياة والقدرة والسمع والبصر والكلام، وينفون صفات الفعل كالغضب والرضا والرؤية والاستواء التي هي متعلقة بمشيئة الله عز وجل. يقولون إن صفات المخلوق حادثة لأن الغضب غليان دم القلب، وعند إثباته نكون قد شبهنا الله بالمخلوق، فنرد عليهم ونقول إن الصفات الفعلية وإن كانت تحدث آحادها فجنسها قديم أو قديم النوع، فهي حادثة الآحاد قديمة النوع. أيضا إنهم يثبتون الإرادة وهي ميل القلب، فإن قيل هذه إرادة المخلوقين قلنا كذلك الغضب. إذا كنتم تثبتون لله إرادة وتثبتون للعبد إرادة، فلماذا لا تثبتون لله غضبا وللعبد غضب؟ ثم بعد ذلك يأتي أهل التأويل وهم الكلابية والماتريدية. والكلابية أتباع سعيد بن كلاب، والماتريدية أتباع أبي منصور الماتريدي، كلاهما كمذهب الأشاعرة في التأويل. ونستطيع أن نقول في نهاية المبحث إن النوع الأول من التوحيد يشترك فيه المسلمون وغيرهم من كل الملل الأخرى، وأن النوع الثاني من التوحيد يفرق بين المؤمنين والكفار بكل أصنافهم. أما النوع الثالث الذي هو توحيد الأسماء والصفات يفرق بين الفرقة الحق التي هي أهل السنة والجماعة والفرق التي جانبها الصواب من الفرق التي تنسب إلى الإسلام، مع تنبيه مهم وهو أن هذا التوحيد له دلالات وعلامات ووسائل يعرف بها وتظهر آثاره على أرض الواقع المشهود المحسوس. ولو ذكرنا شيئا من هذه العلامات نقول: العلامة الأولى طاعة الله ورسوله، العلامة الثانية تقوى الله، العلامة الثالثة اتباع الكتاب والسنة حتى تكون الطاعة عن بينة هادية والعمل خالصا من كل شائبة والاعتقاد في الله حق اليقين، العلامة الرابعة الاحتكام إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم كلما وقع بين المسلمين خلاف، سواء أكان في شيء من أمور الدنيا أم من أمور الدين، حتى تظل وحدة المسلمين ثابتة ممكنة والتآخي بينهم قويا صادق الشعور. العلامة الخامسة الحكم بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بين المختلفين والمتخاصمين، مسلمين كانوا أو غير مسلمين، حتى تظل الدولة الإسلامية قوية العماد لا ينتقض عليها أفرادها ولا يختلف فيها محكوم على حاكم، ما دام حكم الله يشمل الجميع ويطبق عليهم تطبيقا صحيحا عادلا. العلامة السادسة الرضا بحكم الله والصبر عليه والإذعان الكامل له، تلك هي دلائل التوحيد أو هي وسائله التي يجب على المسلمين أن يتوسلوا بها لله وعز وجل وحده إذا شاءوا أن يكونوا أولياء لله وأن يكون الله وليهم في الدنيا وفي الآخرة، وإذا أرادوا أن يسودوا العالم كله بالحق والعدل والسلام والرحمة، وتلك العلامات والوسائل متلازمة لا تنفصل إحداها عن الأخرى، فلن يكون الإنسان مسلما حق الإسلام إذا ادعى طاعة الله ورسوله وهو يتبع في دينه غير الكتاب والسنة، ولن تكون الدولة مسلمة حق الإسلام حتى تحكم بالكتاب والسنة، ولن يكون المسلم مسلما حقا حتى إذا ما اتقى في عمله غير الله عز وجل أو ابتغى به غير وجه الله عز وجل. والعجب كل العجب والاستغراب كل الاستغراب ممن يفترون على الله الكذب ويتقولون عليه بغير علم، فيزعمون أن الدين لا صلة له بشؤون الحكم ولا بشؤون الحياة، كأنما الدين تشريع للفرد في نفسه ولا صلة له بشؤون الجماعة، أو كأنما الدين عبادة للصومعة، أما خارج الصومعة فمباح للفرد أن يعمل كيفما شاء أو أن يحكم بما شاء من قوانين قد وضعها أو وضعت له في هذه الحياة يسير بمقتضاها. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. ولنا وقفة إن شاء الله تعالى مع القسم الثاني في نواقض الإيمان، وهذه ستأتي في محلها إن شاء الله تعالى. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم الألباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.